بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، من شرح من كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 13 من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله. لا أعد قراءة الفقرة السابقة، وأن القرآن كلام الله. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بينا في المجلس الأخير الذي كان بعد الفجر ما اتهم به البخاري رحمه الله تعالى بالقول باللفظ، أنه اتهم أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. أشرنا إلى هذا إشارة مجملة، ولم نبين كيف كان هذا الاتهام وما هو الرد عليه، وهذا يتعلق بهذه الفقرة في هذه العقيدة. لأن البخاري هنا، تعال يا أحمد تعال قرب. نعم، لأن البخاري هنا في هذا الكلام في هذه الفقرة وضح وبين اعتقاده في القرآن بجلاء. وأنه كلام الله ليس بمخلوق. طيب، كيف كانت فرية الاتهام مسألة اللفظية؟ نقل هذا الذهبي رحمه الله تعالى وغيره ممن ترجم البخاري، ففي السير في ترجمة البخاري كما قال قال أبو أحمد ابن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد ابن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور، لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث، ولعل هذا يعزى إلى محمد بن يحيى الزهلي: إن محمد ابن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول. ثم قال له في الثالثة أو ثم قال في الثالث فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة، أي الامتحان بهذه الطريقة، بطريقة الايه؟ التشكيك والتغليط وإرادة الزلل لمن يسأل، ليس على ما أراد أهل البدع الامتحان، لا، الامتحان بالأئمة، أئمة الدين، وبأعلامه الذين صاروا علما على الحق وأهله، الامتحان بمحبتهم وبغضهم، هذا ليس بدعة. نحن نمتحن الناس بمحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونمتحن الناس بمحبة أئمة السلف الصالح وأئمة السنة إلى وقتنا هذا. من أحبهم فهو سني، ومن أبغضهم فهو مبتدع. أما المقصود البخاري هنا الامتحان بدعة، أي الامتحان على هذه الطريقة، أنهم يريدون منه كلمة توافق هواهم من أجل أن يسقطوه بها، هذا هو المقصود. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله. هذه كانت محنة البخاري رحمه الله تعالى، إمام الدنيا، إمام الحديث الذي لا يجري أحد في زمانه ولا بعد زمانه، في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله كتابه أعظم كتاب في الدنيا وأصح كتاب وأصدق كتاب في الدنيا بعد كتابه عز وجل، لأنه احتوى على أصح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتحن وابتلي بهؤلاء السفهاء الذين حسدوه، فتأملوا أن فتنة أو محنة الإمام البخاري لما كانت بسبب الحسد، وهذا رابط مشترك بين المحن التي مر بها الأئمة عبر الزمان. في الغالب يكون ما نالوه من الأذى أو من الكذب عليهم بسبب الحسد، حسد الحاسدين. نعم. وكما قال الشيخ عبد السلام المبارك فوري في سيرة الإمام البخاري، إلا أن عوام الناس لم يستطيعوا أن يفهموا هذا الجواب الدقيق، أي من البخاري، فبالغوا في القصة وأذعوها حتى خفت منزلته في قلوب الناس، وزادت النار ضراما مما كان يجد الإمام الذهلي في قلبه. وكان الإمام الذهلي في غاية من الإفراط في هذه المسألة، فكان يرى أن من لا يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق لا يستحق أن يقابله ويجالسه، فلم يوافق أحد من الأئمة الذهلية على هذا بعد ذلك، وإن كان إماما، محمد بن يحيى الذهلي لم يوافق أحد على طعنه في البخاري ولا على ما أشيع عن البخاري في مسألة اللفظ، لأن الذهلي كان يفرط في هذه المسألة كما بين هنا المبارك فوري. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما شدد في مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، لأنه عرف مغزى ومقصد الجهمية، ما كان مقصد الجهمية أن يثبتوا خلق أفعال العباد كما أراد البخاري، والبخاري ما قال لفظ بالقرآن مخلوق أصلا، ولكنه أجاب بهذه الإجابة الدقيقة التي حرفها من حرفها من الناقلين الحاسدين، ها، كي يظهر البخاري أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق. تشويها له فقط ليس إحقاقا للحق. و والبخاري نفسه قد صرح تصريحا لا لبس فيه أنه من ادعى علي أنه قال هذا فهو كذاب. نعم. حيث نقل الذهبي في السير ما حكاه غنجار في تاريخه تاريخ بخارى بسنده عن أحمد عن أبي عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف أنه كان يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم فمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق هو كذاب فإني لم أقله. فقلت يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثر فيه. فقال ليس إلا ما أقول. هذا واضح واضح بين. ولذلك كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة كما في المختصر فالبخاري أعلم هذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله. إن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على لفظ. فقال طائفة أراد أي أحمد سد باب الكلام في ذلك. وقال طائفة منهم ابن قتيبة إنما كره أحمد ذلك ومنع لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط يقال لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. أما قال طائفة إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي أي من هذا الباب أي أحمد أراد سد الذريعة لم يتعرض لمسألة خلق أفعال العباد أحمد في هذه المسألة. أكمل القراءة بالصمت أخذ أكمل من هنا أكمل كلام ابن القيم أطلق أمتاز خذ عندي يا شيخ الحمد لله تفضل ضعف مش فضل

الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. نعم، منع الإطلاقين على ما بينا سوف يلتبس الأمر بين الاثنين من اللفظ والملفوظ نفيا وإثباتا. تفضل. قال رحمه الله وأبو عبد الله البخاري: ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين من بين مقام بالرب وبين مقام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم نعم وحركاتهم وأكسابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين، ورد على الطائفتين أحسن الرد. نعم، وهذا كلام البخاري في خلق أفعال العباد، حيث قال: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، أي العباد. فأما القرآن المثل المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. هذا صريح كلام البخاري في كتابه. فأما القرآن المثل المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى أي الذي وعته القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشق في خلقها؟ قال الله: فكتاب مسطور في رق منشور، أي الأوعية التي يكتب فيها القرآن. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ولوح المحفوظ مخلوق بلا شك، فهو من أعظم المخلوقات. وذكر أنه يحفظ ويستر وما يسترون. نعم. ولذلك كان كلام البخاري كما بيّن ابن قيم الجوزية أدق وأكثر تفصيلا في هذه المسألة، حيث ميز وفصل ووضح العقائد التي كان عليها السلف، وبهذا يلتائم كلامه مع كلام أحمد ولا يتنافران كما أراد أهل الأهواء. نعم. نعم. و يعني من الفوائد التي نستفيدها أيضا من هذه المحنة للبخاري أنه لما تكلم محمد بن يحيى الجهلي فيه وتابعه على ذلك أبو حاتم وأبو زرعة، كما في مقدمة أو كما في معذرة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، حيث قال: قدم محمد بن إسماعيل الرية سنة 50 و200 وسمع منه أبي وأبو زرعة وترك حديثه، عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنا وأظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق. فبماذا رد الذهبي على هذا؟ قال: إن ترك حديثه أو لم يتركاه، البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم. يعني لم يضر البخاري أن يترك حديثه أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن يحيى الزهري، هم أئمة بلا شك، لكن لم يضر ذلك لأنهم أخطأوا عليه، ولذلك لم يعتبر بكلامهم أحد ممن جاء بعدهم، وارتفع كلام البخاري وصار وليه الذي عليه المعول، وصارت حكايتنا لكلام الزهري وأبي حاتم وأبي زرعة من باب نقل ما صدر منه من اجتهاد خاطئ أخطأوا فيه، ولكن لا نطعن فيهم. فالعالم والإمام الكبير قد يخطئ على غيره من العلماء ومن الأئمة اجتهادا منه أو ظنا منه أن فلانا قال ذلك ولم يقل، أو أن فلانا فعل ذلك ولم يفعل كما ظن هذا العالم، فحكم عليه بما ظنه أو بما بلغه، ولكن العلماء لم يجعلوا كلام غيرهم من العلماء حجة، إنما الحجة في الحق في الأدلة وفي الكتاب والسنة. فالشاهد أنه كما قال الذهبي، وكلمته هنا جميلة في هذا الباب، إن ترك حديثه أو لم يتركه لم يضر ذلك البخاري. فالبخاري ثقة مأمون محتج به في العالم. ولذلك أيضا من جميل كلام الذهبي في هذه المسألة نعم أنه قال: وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء، فقال: ما قلت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة، والقرآن المسموع المتلو الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق، كما سمعنا كلام البخاري الآن. نعم. ولذلك قال بعد ذلك الذهبي: وصنف في ذلك كتاب أفعال العباد مجلد، فأنكر عليه طائفة وما فهموا مرامه كالذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي بكر الأعين وغيرهم. وانظروا إلى الذهبي ومن جاء بعد هؤلاء الأئمة من الذين ترجموا للبخاري، لم يعتبروا كلام هؤلاء الأئمة، بل بينوا أنه لم يفهموا كلام البخاري، وهذا لم يعد هؤلاء الأئمة من جهة الطعن في علمهم في إمامتهم، كانوا أئمة في الدين نعم، لكن هم بشر يأتي عليهم الخطأ والوهم وعدم الفهم أحيانا، فعدم فهمهم لكلام البخاري ليس مما يطعن به عليهم، وفي الوقت نفسه لا يؤخذ كلامهم حجة في الطعن في البخاري. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب يعني هنا البخاري يبين الفرق بين ما خلقه الله من المخلوقات ومنها أعمال العباد وحركاتهم وسكناتهم إلى آخره، وبين أمره الذي أمر به، ألا له الخلق والأمر، أي الأمر الشرعي يختلف عن الأمر القدري. فلله أقدار شرعية، أي أحكام شرعها في كتابه في الوحي، وله سبحانه كذلك المخلوقات والمقدورات، هو الذي خلق والذي قدر والذي أمر وشرع. ولكن نميز بين أمر الله الشرعي والذي هو في كلامه عز وجل أنه أمر ونهى، وبين ما خلقه سبحانه من أفعال العباد من الطاعة والمعصية، من الكفر والإيمان، من الطاعة ومن الكفر والإيمان، ومن المقدورات التي قدرها عز وجل في هذا الكون. وللأمير الصنعاني كلام طيب نفيس في بيان معنى الخلق في كتابه الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. نعم. تقرأ علينا. قد علمت أن الخلق لغة ثلاث معاني. أين القهوة الجزائري؟ الجزائرية، جزائرية الصنع ولكنها إيه؟ مصرية المشرب. قال رحمه الله تعالى: وقد علمت أن للخلق لغة ثلاثة معاني. الأول الإيجاد، الإيجاد من العدم، وهذا المعنى يختص به رب العباد في إيجاد الأجسام، في إيجاد الأجسام نحوها مما سنذكره. والثاني التقدير، وهذا يطلق ويسند إلى الله تعالى ولا يختص به، إذ يسند إلى العباد كما يفيده أحسن الخالقين. كما ماذا؟ كما يفيده. نعم. والثالث الكذب، وهو يختص بالمخلوقين ويتعالى عنه رب العالمين. وكل هذه نطق بها القرآن. نعم. يعني الخلق في لغة العرب يأتي على معان ثلاثة كما بين الصنعاني هنا. المعنى الأول الإيجاد، الإيجاد من العدم، وهذا بلا شيء مختص بالله عز وجل. المعنى الثاني التقدير، التقدير. المعنى الثالث الكذب، قال فلان خلق أو اختلق، أي كذب. وذكر الصنعاني الأدلة من القرآن على المعاني الثلاثة. اقرأ. قال رحمه الله: وكل هذه نطق بها القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون في الأول وهو في الأول وهو كثير. ها؟ في المعنى الأول يعني. نعم. أكمل. والثاني فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، إذ الآية في سياق خلق الإنسان وتقدير خلقه أطوارا. نعم. الثالث حكايته عن الكفار أنهم قالوا في القرآن إن هذا إلا اختلاق، أي إن هذا الاختلاق. نعم، إن هذا إلا اختلاق أي كذب، أي كذب. ومثل قوله وتخلقون إفكا على بعض التفاسير على بعض التفاسير الآتية. نعم. أكمل. قال رحمه الله إذا عرفت هذا فأشهر معاني الخلق هو التقدير. وأفعال العباد مخلوقة بهذا المعنى بلا نزاع، كما هو قول الإمام الجويني وأبي إسحاق وأصحابهما من الأشعرية، بل هو قول المعتزلة والشيعة، ولم يذكر الجوهري للخلق معنى فيما نحن فيه إلا التقدير. وفي النهاية لابن الأثير قال رحمه الله أن أصل الخلق التقدير، وقال إن الله تعالى يسمى خالقا باعتبار تقدير وجود الأشياء منه أو باعتبار الإيجاد على وفق التقدير. انتهى كلامه رحمه الله. هذا أصل معنى الخلق في اللغة، باتفاق أئمة اللغة، بل باتفاق بعض أئمة أهل البدع، بل إن الجوهري الذي يعد إماما في هذا الباب في باب اللغة لم يذكر للخلق معنى آخر في صحاحه كتاب الصحاح إلا هذا التقدير. وابن الأثير جعل هذا وأصل معنى الخلق التقدير، أن الله خلق أي قدر، إما أنه قدر الإيجاد الإيجاد من العدم، أو قدر وقوع ما أراده سبحانه على ما أراد. فبهذا نفهم معنى أعمالنا مخلوقة لله مقدرة، الله قدرها وأوجدها على ما أراد سبحانه. لكن هذا الخلق لأفعال العباد لا يعني ولا يلزم منه بحال من الأحوال الجبر، وكما بين العلماء أيضا في موطن آخر أن أعمال العباد على نوعين باتفاق الجميع، أعمال ليس لهم اختيار فيها نحو المرض والنحافة والسمن والطول والقصر وما يأتي عليهم من أحوال هم لا يملكون أن يدفعوها عن أنفسهم، هذه لا اختيار لهم فيها. وأعمال هي من فعلهم واختيارهم، يأكل أو يشرب، يقوم أو ينام، يمشي أو يجلس، يقرأ أو يكتب، يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى غير ذلك، هذه كلها أعمال مقدرة لكنها باختيار العبد باتفاق العقلاء أن العبد يفعل ذلك باختياره لم يجبره أحد. فهذه الأفعال كلها بهذا المعنى مقدرة، نعم الله عز وجل قدرها لأنه هو الذي خلقك وخلق هذه الحواس وهذه الجوارح التي تفعل بها، وقدر وقوع هذا منك سبحانه بحكمة سبحانه، وكتب ذلك وعلم عملك وعلم قولك قبل أن تعمله وقبل أن تقوله بعلمه السابق الأزلي. لذلك الشافعي كان يقول حاججوا القدرية بالعلم أو خاصموا القدرية بالعلم. فإن أثبتوه خصموا أي غلبوا، وإن أنكروه كفروا. تقول لهم هل الله عز وجل يعلم أعمالنا قبل أن تقع أم لا؟ فإن قالوا نعم غلبوا، إن قالوا لا كفروا. إنهم نفوا عن الله العلم السابق، نفوا عن الله العلم الأزلي الذي اختص به عز وجل أنه يعلم ما كان وما يكون. إن كان الشيعة الرافضة أثبتوا هذا العلم لأئمتهم، وهم يتناقضون في هذا الباب، فبعضهم قدرية وبعضهم جبرية، وفي الوقت نفسه يثبتون لأئمتهم هذا العلم الأزلي كما بوّر بهذا الكليني في كتابه الكافي. فالشاهد أن علم الله عز وجل بأعمال العباد وتقديره عز وجل لها وتقديره لوقوعها هذا لا يعني الجبر ولا يلزم منه ذلك. وتأملوا أيضا أن أعمال العباد متداخلة أحيانا، فمن الذي ينظم كل هذا؟ من الذي يسير كل هذا في هذا الكون بهذا النظام الدقيق؟ أيحدث هذا عبثا؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. هذا في رد عليه على القدرية، رد عليه على الجبرية كذلك. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأن الخير والشر بقدر، لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله كذا الوقت. طيب قبل أن نكتفي بهذا الآن، نعطيك فرصة الإخوة لتناول الطعام والاستعداد لصلاة العصر أو الراحة. إن شاء الله نستأنف يعني بعد العصر، وإن شاء الله نحاول أن لا نطيل بعد العصر إن شاء الله تعالى، حتى يعني تنصرفوا مبكرين في النهار قبل الليل إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.